يصعب لي حبك حيل دمر حياتي غالي ويلك يا حيف ترخص غلطي ومن قلبي طلعتك يا لي فارقتك اصلا ولا ندمان صدقني من عدتك ولو رجع بي الوقت ما حبك انت غلطة وبعد ما سويها انا لو ادري تخون بحبك قبل لا تبدي العلاقة نهيها ولو يبقى اخر يوم بعمري ينساك بس انت لو ظليت ما ارجع وياك عفت العشق لهلك صارت حياة احلك قلبي مثل راسي ما عاش لي نسله ذاك الزمن ولا والدنيا ما تخلق وياك اذا ارجع يا فشلة الفشلة عفت العشق لهلك صارت حياة احلك قلبي مثل راسي ما عاش لي نسله هذا الهوى مريدك استحالة يرجع لبيناتنا اكو شي بينكسر من ايدك الفراق يفيدنا اثنيناتنا تعبني حبك حيل يتعب وما يقصر وينطي عمر البشر ما يستاهل راح اعامل بالمثل واتغير عنك وعن كل شي راح اتنازل